واضح هذا؟ ما يجي إنسان ما فيه مسائل دي كلها المسائل الأصول التي تطرقنا الأصوليون، إذا ما في حاجة إلى الكتاب. فاحتاج أحيانا في ترويج البضاعة إلى أن يذكر أشياء من تمام القسمة ومن تمام البحث. مثلا مبحث اللغات، في مبحث اللغات هل اللغات توقيفية ولا اللغات وضعية؟ اللغات هل هي توقيفية أو وضعية؟ النصوص متضافرة في أن اللغات التي يتكلم بها الخلق إلى قيام الساعة هي ممن؟ من الله، توقيفية. المعتزلة يرون أن اللغات هذه لا أبدا متواضع عليها، كل الناس تواضع عليها، كل جيل وكل لغة، وهذه مسألة سنأتي لها فيما بعد ونبين الخطأ الكبير ولماذا تناقش هذه المسائل، لأنها تخدم مذهبهم. يستطيع الإنسان إذا قال أن اللغات وضعية أن يعبث بالنصوص كيف شاء، هذا شيء، هذا اللغة المهم من عند الله. إذا قلت يد لله عز وجل قلت هل أنت متواضع عليها من كلمة يد؟ تواضع الناس على كلمة يد وخاطبهم الله في هذا المتواضع عليه، فلا تلزمني بإثبات صفة اليد لله عز وجل. وصار كل ما قلت له شيء قال هذا أشياء أنت تواضعت عليه، اصطلح لك أنت القوم الثاني، أنا ما لي به حاجة. كالعقليات، العقليات يقول لكل إنسان له عقلية وكل أمة لها عقلية تمشي عليها في تاريخها، أمة من العجم ولا أمة من العرب ولا أمة من غيرهم، فهذه العقليات لا تلزمني بعقلية أخرى، صار ما يثبت شيء من الشريعة. يترقى الفساد نسأل الله العافية في العبث بالشريعة شيئا فشيئا، حتى يأتي إلى أناس، قد قلنا هذا في أول اللمعة، يأتي إلى أناس يتكلمون في الذات الإلهية، يقولون الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن شيء في الذهن وليس شيئا موجودا، أي ولا قالوها بهذه العبارة، قالوا إن الله عز وجل موجود في الأذهان لا في الأعيان كبعض الفلاسفة، حتى المنتسبين بعضهم إلى الإسلام وجدت في عباراتهم كابن سينا وأشباهه، وهذه خطيرة. كل ما جئت له بنص عبث به على الذي يحب حتى يتنصل من اتباع الشريعة. طيب مسألة أخرى، يقولون مثلا في مبحث اللغات إن الأعم والأغلب في اللغة مجاز، الحقيقة أنه هو شيء نادر، وقد صرح بهذا ابن جني، قال أكثر الشريعة في أول كتاب الخصائص، قال أكثر الشريعة هي عبارة عن مجازات، قال أكثر اللغة هي مجازات وليست حقيقة. هذا يزلف منه أناس من هؤلاء المعتزلة إلى شيء، وهو أن إذا جئت له بآيات النصوص التي هي السمعيات التي هي الغيبيات أو المتعلقة بذات الرب تبارك وتعالى من السمع والبصر والقدرة والعلم إلى آخره من الأسماء والصفات، قال لا تلزمني بها، هي مجال. القدرة يعني النعمة، القوة، اليد يعني النعمة، ويمشي في هذا الباب. ليه؟ لأن أكثر اللغة مجال. ولذلك وجد في عباراتهم أشياء في علم الأصول الحقيقة هي خطيرة. مثلا من المسائل التي أدخلت ما كانت معروفة عند السلف، موجودة في الكتب كمختصر ابن حاجب وغيره، بعض كتب السبكي رحمه الله جميعا، أن القراءات السبع هي المتواترة وما بعد السبع ليس من المتواتر، وهذا شيء ما يعرفه السلف هذه الصورة. على هذا القراءات الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، هذه قراءة شاذة عندهم، مع أنه لما تكلم بعض الناس بهذا في المئة السادسة للهجرة من المتكلمين، عفوا من بعض الأصوليين، تبع فيها كلام بعض المتكلمين، ولا يوجد إلى المئة السادسة للهجرة أحد من أئمة الإسلام ولا من غير أئمة الإسلام من طلبة العلم قال إن القراءة المنقولة المتواترة هي سبع فقط، فالقراءة الثلاثة المتممة العشر عندهم هي من المتواتر، بل بعضها أولى من بعض السبع، كقراءة أبي جعفر مثلا، لأنه من شيوخ مالك رحمه الله ومن شيوخ نافع، وفي الجلالة وفي العلم هو مقدم على نصف القراء السبع مثلا، وسنأتي لها إن شاء الله فيما بعد الكلام فيها. كذلك وجد في علم في بعض المتكلمين من أنكر النسخ، ومن هنا أخذت الرافضة إنكار النسخ، دخل عليه من علم الكلام، دخل إلى على التشيع من علم الكلام. وهكذا مسألة خطيرة في آخر هذا العلم التي هي تصويب آراء جميع آراء المختلفين المتناقضة أو المتضادة في الفروع. إذا قال فقيه بقول يجوز والثاني قال لا يجوز، قاله كلاهما مصيب، بل تعدى إلى بعض أهل الكلام أن يقولوا إلى المسائل في الاعتقاد أن هذا مصيب وهذا مصيب، فصارت كلها الفرق التي قالت مقالات مخيفة مروعة في العقيدة كلها مصيبة، وهذا لا شك أنه ضلال مخالف للنصوص ومخالف لمنهج السلف. وسنأتي إن شاء الله فيما بعد إلى يعني كلام في كل مسألة في محلها إن شاء الله، حتى لا نطيل في هذا، إنما أردنا بس التنبيه على هذا، وسننبه في هذا الكتاب على بعض المسائل التي يعني هي خلاف منهج السلف إن شاء الله. هنا الحقيقة بالنسبة لكتاب اللحام، هو هذا الكتاب يتميز الحقيقة سبب الاختيار له أنه يتميز كتابه رحمه الله بكثرة المسائل، فيه مسائل كثيرة جدا من مسائل، على أنه سماه مختصر رحمه الله. وكذلك الترجيح كما سنلاحظ، يقول الأصح الراجح أو يصدر المسألة على طريقة اختيارها، طريقة الأصوليين أو الفقهاء أنه إذا صدر مسألة قال بها خلاص هذا اختياره، والأقوال التي بعده تكون مقولة في المسألة. هذه طريقة للتصحيح أو للتصويب أو للترجيح، هذه طريقة، وطريقة أخرى ينص على ذلك يقول والأصح والراجح إلى آخره. كذلك كثرة النقل، فإنه ذكر مسائل كثيرة منقولة عن العلماء كما سنأتي اليوم حتى في درسنا هذا، مسائل نقلها على كثرة الاختلاف في مسائل الأصول، يعني إلا أنه رحمه الله ذكرها، فهذه تعتبر ميزة بالنسبة للطالب العلم حتى يعرف الأقوال التي في المسألة. وإن كان بعض المسائل الحقيقة الإنسان ينبغي أن يدرسها في البداية، ثم بعد ذلك يهمله القائل والمقول في هذه المسألة، يترك هذا القول ويهدره، مثل ما سنأتي مسألة الإجماع، واحد ما يدري وش اسمه حتى مختلف اسمه ينكر صحة وقوع الإجماع، يقول هذا موجود ذهني موجود تطبيق واقع، واشتغلوا برده والردد، وفي الحقيقة ما أعرف ولا يتعرف حتى وش اسمه يعني بضبط اسمه. سنأتي إن شاء الله لهذا. فكتاب ابن لحام رحمه الله تميز لكثرة المسائل الترجيح وكثرة النقل فيه، زيادة على ذلك أنه مختصر، فإنه لم يطول، ولو أطال ما انتهينا من الكتاب ولا عقب سبع سنين. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه، المبين معنى مجمل الكتاب، والمبدع أنواعه وأجناسه، المانع أولي الجهل من اتباعه، والمانح العلماء اقتباسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أدأب في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تضوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباس أحسن الله إليكم وتوضح له التباسه. نعم، استفتح المصنف رحمه الله كتابه، وهذا موجود في النسخة بعدها، النسخة التي بين يدي مكتوب ربي يسر وعين قال الشيخ الإمام العلامة إلى آخره، هذا كله من زيادات الناسخ على كل حال، إلا أن المصنف كما في المخطوطات استفتح بالبسملة ثم الحمد لله اتباعا للكتاب العزيز، لأن الله تبارك وتعالى استفتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله، وهذا هو الأصل. وربما تخفف بعض العلماء فلا يذكرون لا البسملة ولا الحمد لله، كما صنع جمع من الأئمة يذكرون كتاب كذا ويبدأون به، والمسألة واسعة في هذا، إلا أن المصنف رحمه الله هنا قال رحمه الله الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن الله تبارك وتعالى ذكر الإسلام مع التقوى مما يدل على أن التقوى أو أن الإسلام لا يكون إلا بالتقوى، وهذا معنى قوله رحمه الله أصل الدين وأساسه الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه. ثم قال رحمه الله المبين معنى مجمل الكتاب، فوصف الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي بين لنا معنى ما أجمل في الكتاب العزيز، وهذا صحيح، فإن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك وهو الذي بينه ابتداء، والرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ في هذا، فالمناسب هنا أن يذكر الله تبارك وتعالى. لكن المصنف فيما بعد لما ذكر المبين لما تكلم على أركان الشريعة، أو عفوا لما تكلم على أن الشريعة هي مكونة ومبناها على أربعة أشياء، ذكر الدليل والمستدل والدال الذي هو الله عز وجل، وذكر المبين الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا من باب الثناء على الله أنه هو المبتدئ بذلك سبحانه وتعالى، هذا يعني تفسير كلام المصنف. ثم قال رحمه الله والمبدع أنواعه وأجناسه. المبدع هو المبتدئ سبحانه وتعالى بذكر تصريف ما فيه من العلوم والذي هي في القرآن والأحكام والهداية للخلق. ثم قال رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه طريقة سلكها بعض أهل العلم في التصنيف، وهو أنهم يشبهون الخطب يشبهون مقدمات الكتب بالخطب، ولهذا يقولون أحيانا خطبة الكتاب، يسمونها خطبة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن يقول كل خطبة لا ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. فمن هنا شاء بعض المصنفين والأسماء المتأخرين يذكرون هذا كثيرا لفظ الشهادة. نعم أحسن الله إليكم. أما بعد، فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره وتبيين رموزه وتحبيره محذوف التعليل والدلائل، مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل، مرتبا ترتيب أبناء زماننا، مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا صوابا، وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه، فنقول وبالله التوفيق. نعم، قال المصنف رحمه الله أما بعد، فهذا مختصر، وهذه الطريقة الصحيحة في اتباع السنة في الخطب الكتب وفي الخطب في المساجد وغيرها، أن يقول الإنسان أما بعد، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلمة وبعد فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، الله أعلم. أما بعد، وهي محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها من أكثر من نحو 30 حديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، هذه سنة. قال رحمه الله: فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. الحقيقة أن المصنف سمى كتابه مختصرا، والحقيقة أن الاختصار نسبي، فلو أردنا أن نأخذ هذا الكتاب ونضعه بإزاء الورقات بأبي المعالي الجويني مثلا، لوجدنا أن هذا الكتاب يزيد لعله 20 ضعف على كتاب أبي المعالي الجويني. فالاختصار في الحقيقة نسبي. وهو رحمه الله قال: قصرته على مذهب الإمام أحمد، قال على مذهب الإمام أحمد. والحقيقة أن المصنف رحمه الله ذكر مذهب أحمد وذكر مذهب غيره كما سنلاحظ في مسائل كثيرة جدا، بل هو الغالب عليه. لكن لما سمى كتابه هذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، نبهت حتى لا تلزمه أنت في قوله مختصر بمسائل أنت تستدرك عليه، إنه سيقول لك أنا مختصر. وكذلك بأقوال المذاهب الأخرى ربما لا يتهيأ له أحيانا ذكر المذهب الآخر أو التفصيل أو الاستطراد فيه، فتقول له: وين المذاهب الثانية؟ قال لك: أنا قلت لك في الخطبة على مذهب الإمام. ثم إن المصنف رحمه الله قال بعد أن ذكر هذا، قال: اجتهدت في اختصاره وتحريره وتبيين رموزه وتحذيره. وهذا الحقيقة نسبي، فإن المصنف رحمه الله ذكر أشياء من العبارات الحقيقة تحتاج إلى فك كما سنقرأها الآن، بمجرد أن قراءتك لها لن تفهمها حتى تتأملها وترجع إلى كلام أهل العلم. فصار قوله رحمه الله وتبيين رموزه إلى آخره، هذا كله يعني كلاما نسبيا، يعني قد يكون من أهل الصنعة من يفهمه فهما، وقد يكون طالب العلم لا يفهمه حتى يراجع كتب أهل العلم. لكن قوله بعد أن ذكر وتحبيره وتحريره وتحبيره، الحقيقة أن التحبير هو زيادة على التحرير، زيادة على التحرير. وهذا صحيح، فإن كتابه رحمه الله فيه من الدقة في التعريفات، وفيه من الدقة في حصر المسائل وترتيبها، الحقيقة لا يوجد في كثير من كتب الأصول المختصرة. وأبو موسى رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، مع أنه قرأ قراءة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله أحد الذين يأخذ عنهم القرآن. لكن التحبير هو الزيادة في الإحسان، الزيادة في التحسين. ثم قال رحمه الله: محذوف التعليل والدلائل، محذوف التعليل والدلائل. والسبب في هذا أنه مختصر، لأنه لو ذكر التعليل والأدلة فصار كتابا مطولا ما صار مختصر. ثم قال رحمه الله مشيرا إلى الخلاف والوثاق في غالب المسائل، هذا من بيان منهجه رحمه الله، يقول غالب المسائل يشير إلى الخلاف والوثاق، وترى بعضها أيضا لا ذكر فيها الخلاف والوثاق. لماذا؟ أيضا نرجع إلى كونه مختصرا. ثم قال مرتبا ترتيب أبناء الزمان زماننا، والذي استقر عليه التصنيف في علم الأصول هو ما ذكرته لكم، أنهم يبدأون بمباحث الألفاظ ثم الأدلة إلى آخره، وينتهون بالقياس والأحكام المفتي والمستفتي والمجتهدين. هذه هي الطريقة. ثم قال رحمه الله: والله المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا. هو كان يعني لو أنه ذكر صوابا قبل كلمة نافعا يمكنه هي أظهر، يعني لأن الصواب هي صفة ذاتية لعمله هذا، والنفع قد يكون متعدي إلى غيره، لكنه يحتاج إلى أن يؤخرها صوابا لأنها هي الموافقة للسجع، السجع صوابا واللي بعدها جلبابا، يحتاج إلى أن يذكر هذا رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله قال: أن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه. هنا المصنف رحمه الله يعني قال قبلها، قال مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا، جزاهم الله الحقيقة عنا خيرا هؤلاء الذين ألزموه أو ألحوا عليه في هذا يعني حتى يخرج لنا هذا الكتاب، وإلا ما كنا اليوم اجتمعنا على هذا الكتاب، فجزاهم الله خيرا هؤلاء الذين ورحمهم ورحمة واسعة الذين حرصوا على العلم لما رأوا فيه هذا الإمام العالم المجتهد، رأوا فيه قوة علمية في هذا الفن، قالوا له صنف في هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه. لأصول كلمة فقه. نعم. أحسن الله إليكم. وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. يعني لاحظ التفصيلي الذي هو أصول وكلمة فقه، وأما اللقبي فهو كتلة واحدة الذي هو أصول الفقه، معنى أنه لقب لهذا العلم. فسيبدأ بتعريف هذا الذي هو اللقبي. نعم. أحسن الله إليك. فأصول الفقه بالاعتبار الأول الذي هو اللقبي. نعم. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. لاحظوا عن أدلتها التفصيلية. الآن المصنف رحمه الله عرف هذا العلم بأنه العلم بالقواعد، العلم بالقواعد. الحقيقة أن علماء الأصول في طريقة تعريفهم لعلم الأصول أحيانا يذكرون تعريف العلم، وأحيانا يعرفون الأصول نفسها. في فرق بينها، في فرق. الآن هو قال العلم بالقواعد، هذا تعريف للعلم ولا تعريف للأصول؟ تعريف الأصول. يعني أنت لما تعرف علم النحو وش تقول؟ هو علم يدرس به أحكام أواخر الكلم للامتناع أو لتصحيح اللحن أو لأن لا يقع الإنسان في اللحن مثلا. والأصول هنا كذلك. لذلك الحقيقة المصنفون في علم الأصول تجدون بعضهم يقول لما يتكلم على تعريف الأصول يقول هو القواعد التي يتوصل بها، وبعضهم في بعض كتب الأصول يقول العلم بالقواعد. ظهر لكم هذا؟ فالحقيقة هؤلاء أصابوا وهؤلاء أصابوا، لأن أولئك الذين قالوا العلم هم يريدون أن يعرفوا لك هذا العلم الذي هو أصول، ومن يعرف القواعد هي أو الأصول هذه يريد أن يعرفها فيقول لك الأصول هي القواعد. وهمكم هذا؟ فصار هذا تعريف صحيح وهذا تعريف صحيح. والحقيقة أن هذا التعريف هو تعريف ابن الحاجب رحمه الله، وعنه صدر الناس، والذي تعريفات أخرى، إلا أن هذا التعريف من أوضح ما عرف به علم الأصول. وابن الحاجب اشتهرت عنه هذه العبارة ونقلها الناس، الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط. يعني صار هذا العلم عبارة عن آلة من علوم الآلة، علم وسيلة ولا غاية؟ هو وسيلة إلى استنباط الأحكام. صار هذا علم الأصول هو علم من علوم الوسائل. ثم قال رحمه الله: إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. قيد كلمة الشرعية بالفرعية يخرج غير الفروع. والحقيقة أن كلمة الفروع يعني هو في عبارته قال الأحكام الشرعية الفرعية، أراد رحمه الله أنه علم خاص بأدلة الفقه وأصوله الإجمالية، هي أدلة الفقه الإجمالية. وإن كان هذا العلم قد يدخل فيه قواعد وأصول يستفاد منها حتى في غير الأصول، مثلا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب هي في قواعد الأصول، لكن نستفيد منها في التفسير. وهذا العلم اشتمل على قواعد هي موجودة عندنا في المصطلح، مثل الحديث الشاذ ومثل زيادة الثقة كما سنأتي لها إن شاء الله في التفسير. وهكذا القرآن، تعريف القرآن، تعريف القرآن هو من بحث علوم القرآن، والإعجاز من أبحاث علوم القرآن، إلا أننا نستفيد منها في، وإن كانت في هذا في علم الأصول إلا نستفيد منها في علم آخر أو في علوم أخرى. كذلك قوله رحمه الله هنا الشرعية الفرعية، يعني لابد أن يتنبه إلى مسألة حقيقة من مسائل الأصول التي هي من مسائل الاعتقاد، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، بمعنى أن الدين الأصول هي مسائل الاعتقاد، والفروع هي مسائل الأحكام أو الشرائع. التفصيل بهذه الطريقة، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فتكون الأصول قطعية والأحكام الشرعية ظنية. هذا التقسيم هو تقسيم مبتدأ ليس عليه أهل السنة، بل أول من قال بهذا التقسيم هم المعتزلة. وأما أهل السنة فكل من عند الله، كل هذه الأحكام يأخذونها جملة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون النصوص من غير تمييز بين مسألة أصول ومسألة فروع، يقولون سمعنا وأطعنا، ويستجيبون لله ولرسوله في السمع والطاعة لنصوص الشريعة، ما كانوا يفرقون. وهذه الطريقة التي قسمت فيها أو قسمت فيها المعتزلة بهذه الطريقة، هي مع الأسف هي تنصل من بعض النصوص أو من كثير من النصوص، أو عرض النصوص هذه التي هي ليست قطعية عرضها على العقل بشكل أوسع، وهذه كلها الحقيقة يعني مفاسد. فهنا أن يعني أن قولهم أصول وفروع على هذا كلمة مجملة لابد من تفسيرها، فإن أريد بالأصول المجمع عليها وبالفروع المختلف فيها هذا صحيح. إذا أريد بالتقسيم هذا أن الأصول هي مجمع عليها والفروع مختلف فيها هذا تقسيم صحيح، فإن من مسائل الشريعة مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. مسألة الرؤية لله تبارك وتعالى متفق عليها، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ مختلف فيها بين أهل السنة ابن عباس وعائشة، وهي في الاعتقاد. ظهر لكم هذا؟ وهكذا مسائل الفروع، فالخمر محرم بإجماع المسلمين، لكن تمييز بعض أنواع الخمر الذي هو في النبيذ هو مختلف فيه بين الفقهاء رحمهم الله. تعرفون الأئمة الثلاثة مذهبهم أن كل ما خامر العقل فهو مسكر، وأبو حنيفة له مذهب في هذا المذهب الكوفة. وهكذا مسائل كثيرة. إذا أريد بهذا التقسيم هذا تقسيم صحيح، وإن أريد بأن مسائل الأصول هي ما اشتهر يعني بين العلماء وبين الناس، وبالفروع التي هي مسائل الجزئيات التي هي لا تحصى من المسائل، فهذا أيضا تقسيم صحيح، وهذا هو مراد الفقهاء رحمه الله. ولأجل ذلك صنف الإمام ابن مفلح رحمه الله كتابه العظيم الذي حقيقة أنا أنصح كل إنسان أن يقرأه، هذا الكتاب الذي هو كتاب الفروع لكثرة ما فيه من المسائل، يقرأه الإنسان حقيقة ليس المبتدئ وإنما الإنسان المحصل المستفيد، يعني في مسائل حقيقة يعني تصلح للأذكياء لكثرة ما فيها من المسائل وكثرة التعليلات فيه. الحقيقة أنه كتاب عظيم، سمى كتابه رحمه الله كتابه الفروع، وهو أراد بهذا أي المسائل الجزئيات، الجزئيات من مسائل الأحكام، مسائل الشرائع والأحكام. ثم قال المصنف رحمه الله وبالثاني، نعم أحسن الله لك، وبالثاني الأصول الآتي ذكرها وهي جمع، نعم أحسن الله إليكم، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء أو ما استند الشيء في وجوده إليه أو ما ينبني عليه غيره أو ما احتج إليه أقوال. كل هذه أقوال في اللغة وهي معانيها متقاربة على كل حال، فما نشتغل بها. نعم أحسن الله إليكم، والفقه لغة الفهم، والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة قاله ابن عقيل في الواضح، والأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة. وهذا هو الصحيح، الفقه الحقيقة هو الفهم، وكونه يعني صحيح أو فاسد أو خطأ هذا الفهم هذا فرع عليه، وهكذا فهم الفهم بسرعة هذا كذلك فرع وليس هو أصلا. لا بد أن نعرف ذات الفقه ما هي، فنقول الفقه هو الفهم، لكن إذا أردنا أن نقول الفقه في الدين لا بد أن نقيد، نقول أن يكون الفقه في الدين أي الفهم الصحيح، ولا نقول غير ذلك، لا بد من تقييد. أما هو في إطلاقه فنحن نعرفه على وجه الإطلاق، أما إذا أردنا قصره على الشريعة لا بد من هذا القيد أنه ما كان فهما صحيحا عن الله تبارك وتعالى. ولهذا ففهم المراد مطلقا هذا هو الصحيح في تعريف الفقه، وهو قول جمهور أئمة الأصول رحمه الله. وقال ابن عقيل في كتابه الواضح أو في الواضح، الواضح كتاب طبعا طبع قبل مدة في رسائل علمية ضمن في 5 مجلدات، وهو الحقيقة من أعظم كتب الأصول، كتاب عظيم وينقل عنه من جاء بعده ولا يعزو إليه على أساس لكثرة ما فيه من المناقشات والاستدلالات والتعليلات. يعني الحقيقة كتاب عظيم، يعني من كتب الأصول. قال رحمه الله والأظهر لا حاجة إلى قيدها للسرعة، هذا صحيح. ثم قال وحد الفقه شرعا. نعم أحسن الله إليك. وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. لاحظوا قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، وهذا تقدم. ثم قال عن أدلتها، العادة أنهم يعبرون من أدلتها، ولكن على كل حال يعني عن ومن تتناوب على مذهب الكوفيين خلافا للبصريين، البصريين ما يرون التناوب بين أدوات الحروف، يقولون هذا غير صحيح. والحقيقة أن الذي يتتبع لغة العرب بل يتتبع القرآن يجد هذا، الله تبارك وتعالى يقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نتقبل عنهم ولا منهم، يعني نتقبل منهم، وهكذا من تأتي مرادفة لعن. المهم على كل حال المسألة في هذا سهلة، لكن كثيرا ما يعبرون يعني، ولعل المصنف هنا أراد يعني عن أدلته أنها صادرة عن أدلتها التفصيلية. ثم قال المصنف رحمه الله عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فأخرج المقلد في هذا، لأن المقلد هل هو فقيه المقلد؟ لا، لا بد أن يستدل. طيب لو جاء المقلد حفظ كتبا كثيرة جدا في الفقه هل هو فقيه؟ لا، لا بد أن يستدل، سيعرف النظير ونظيره والقاعدة ومستثنى منها وما يتخرج عليها والأقوال أشباهها ونظائرها إلى آخره، هذا هو الفقيه الحقيقي. أما الذي ولهذا احتاجوا إلى أن يضيفوا هذه الكلمة في الاستدلال حتى يخرجون هذا النوع من الناس، قد تأتي لإنسان يحفظ لك شيء هائل، أدركنا ناس وأدركنا أنت الناس من العوام عامي يحفظ دروس العلماء والمشايخ يحفظ أشياء هائلة ولكنه ليس بمفتي وليس بفقيه. ولهذا هنا نص على هذه الكلمة للتنبيه إلى هذا. نعم. وبعض أهل العلم يعني يذكر أنه يخرج بهذه يعني بالاستدلال المسائل التي لا يحتاج أن يستدل بها من المسائل الضرورية كالصيام والصلاة والزكاة وإلى آخره، هذه يقول هذه أشياء يعني ما في حاجة إلى أن يستدل يعني يستدل بها في الفروع. الفروع مختص بالاستدلال الذي هو الاستدلال فيما سوى الضروريات من المسائل. نعم. وعلى كل حال هذا يعني كان هذا الفهم بهذا الشكل هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليك. والفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. هذا هو الصحيح، وهنا الآن كررها، كرر هذه لكلمة بالاستدلال. والحقيقة أن قول المصنف والفقيه ما عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها، المعنى متقارب على كل حال، يعني أعم أو غالب يعني معناها متقارب. لكن قال الفقيه من عرف هذه المسائل بالاستدلال فأخرج هذا اللي قلنا قبل قليل. والحقيقة أن يعني هذا ليس ميزانا في الفقه وحده، بل هو في سائر العلوم، في كل علوم الشريعة. فالمحدث من كان يعرف من نصوص السنة الغالب منها يقال هذا محدث، حتى أطلقوا عليه وصف الحفظ، أنه إذا كان يعلم من النصوص ما يعلمه من النصوص أكثر مما يغيب عنه فهو الحافظ، كما في بعض التعريفات. وهكذا في النحو مثلا، من يعلم المسائل ما يعلم من المسائل أكثر من غيرها فهو كذلك، طبعا بالاستدلال في كلها. وهكذا التفسير يعتبر مفسرا من كان عالما بغالب تفسير كلام الله تبارك وتعالى. قد يغيب عن الإنسان بعض مسائل الفقه ويعد فقيه. هل أحد خفي عليه شيء من أمور الشريعة؟ قال الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتغيب عنه شيء من سنة تغيب عنه سنة من سنة صلى الله عليه وسلم. ما في أحد إلا يخفى عليه شيء، لكن العبرة في الأغلب. إذا كان هذا ديدنه وغالبه أو غالب معرفته بالفقه استدلالا واستنباطا ومسائل فيها أصلية وفرعية ومجمع عليها ومختلف فيها وأشباه نظائر، هذا هو الفقيه. نعم. أحسن الله إليك. وأصول الفقه فرض كفاية. وهذا في كل علوم الشريعة، علوم الشريعة وعلوم الآلة خصوصا، أنها فرض كفاية، كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الآية. فهذا في سائر علوم الآلة، بل في علوم الشريعة عامة أنها فرض كفاية. ثم عقب بكلام فقال: وقيل. نعم. أحسن الله إليكم. وقيل فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد الاجتهاد، يعني أنه فرض عين للمجتهد. هذا هو القول بأنه فرض. نعم، نقف الآن الأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقيل فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره. والمراد بفرض العين، يعني تأويل لمن قال بأنه فرض عين، بأن هذا للمجتهد، وهذا صحيح، فإن المجتهد لا بد أن يدرس علم الأصول. وقول بعض إخواننا إن ما في حاجة إلى علم الأصول ما في شك أنها قصور، لأن علم الأصول هو موجود في كلام الصحابة والتابعين، إلا أنه مفرق وليس محدودا بهذه الحدود. فإذا جئت أنت ودرست هذه المسائل المفرقة المشتتة في كتب العلماء فقد درست علم الأصول في الحقيقة. ليس بالضرورة أن تقرأ المتن في علم الأصول، أن درست علم الأصول من حيث ما تشعر، درست الناسخ والمنسوخ والإجماع والفتوى والمستفتي والاجتهاد وأحكامه والقياس وشرائطه، درستها. فدرست في علم الأصول مثل هذا الذي ينكر القياس ويقيس وهو لا يشعر. ابن حزم رحمه الله كان ينكر القياس، وفي المحلى عشرات المسائل التي قاسها رحمه الله كثيرا، لعلها تأتي من عشرات بالمئة في المحلى وفي غيره يقيس رحمه الله، والإنسان لا يشعر في هذا. المقصود هنا أن دراسة علم الأصول ما هو بالمراد بها أن تكون في كتاب مثل ولا نظم يحفظ وأن لا بد أن، لا، إذا درست علم الأصول ولو مفرقا في كتب الأئمة فقد درست علم الأصول. فإنكار هذا العلم الحقيقة فسد. كيف تنكره أن درستها الآن في كتب العلماء؟ هذا الحقيقة اللي يقول بمثل هذا القول، يعني يزهد الناس في علم الأصول، إن أراد أنه يزهد الناس في الكلام الموجود فيه هذا صحيح، لكن إن أراد أن يزهد الناس في مسائله وأبحاثه هذا لا شك أنها قد أنكر شيء من الشريعة، لأن علم الأصول فيه مسائل كثيرة هي من مسائل الشريعة، وذكرنا في فرق الدلالة والاستدلال، القول بالمنطوق والمفهوم والمفاهيم وأنواعها. هذا الإنسان قد يقع في أشياء مضحكة، يعني في الاستدلال سببها أنه ما درس أنواع الدلالات وطرق الاستنباط. عندهم مثلا وصف اسمه اللقب، اللقب مثل محمد طويل، قول ابن عباس في البخاري في قصة الأمة التي قالت في حديث عقبة بن حارث قالت إني قد أرضعتكما، قال وكانت أمة سوداء. سوداء يستنبط منها شيء في الشريعة؟ لا، وصف لقب. ليس معناها أن قوله سوداء يعني مثل وصف اللقب هو ما دل على صفة ليست داخلة في المحدود، إنما هي صفة خارجية عنه. فتقول محمد الطويل، محمد القصير، محمد الغبي، محمد المجتهد، ما يستفاد منها الشريعة. لكن وقال وكانت أمة، الآن لما جاء هذا الوصف هذا فرق بين كونه قول أمة وبين أمة سوداء. وبوب عليه البخاري وغيره من الأئمة رحمه الله في شهادة الأمة، في شهادة الأمة أنه تقبل شهادتها في الرضا. فالتفريق بين بعض المسائل لا يمكن تعرفها إلا بعلم الأصول. لو درستها في خارج علم الأصول، واحد تكلم عليها في كتاب من كتب الفقه، قد درستها بطريقة غير مباشرة. إذن حقيقة يعني هذا الكلام المجمل الذي هو إنكار علم الأصول أو تزهيد من دراسة علم الأصول أفشت أنها الحقيقة يعني غير طيبة. قال رحمه الله المراد الاجتهاد، يعني أنه بفرض عين. نعم، أحسن الله لك. والمراد الاجتهاد قال هو أبو العباس وغيره، وأوجب ابن عقيل وابن البنا وغيرهما تقدم معرفتهما، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع. هذه الحقيقة مسألة، هل يقدم تعلم الأصول؟ وهذه نسأل عنها دائما، هل أدرس علم الأصول ولا أقرأ في الفقه؟ هذا سؤال دائما يتردد. والحقيقة أن الذي يجب أن نعلمه في هذا، وهنا كلام لأهل الأصول طويل الحقيقة، لكن الخلاصة في هذا أنه لا بد من التفريق بين المسائل الضروريات التي تقوم عبادة المسلم بها من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من المسائل التي يحتاج إليها. واحد يريد أن يتزوج ما يعرف النكاح ما هو ولا شرائطه ولا ما يقبل فيه وما لا يقبل النكاح الصحيح والفاسد، هذا لا شك أنه آسف. واحد نزل الحج وهو ما يدري ما الحج، يبي يشوف الناس يسوون بسم الله وراه. وشفنا رأينا بعض الناس في الحج، رأيتم وهم اللوحة هذه المكتوب عليها الشيطان الشيطان أكبر، يعني جمرة العقبة الكبرى، مكتوبة بالأردو، رأيناها انكسر. بعض الناس شاف الشيطان أكبر على اللوحة ظن أنها هي جمرة العقبة وراحوا كسروا اللوحة، كسرت عدة مرات في مكة. هذا جاهل ما يدري، لذلك يجب عليه، ما يقول إنسان والله أنا لا هذا أروح أدرس في العلم الأصول وأغرق فيه وهو ما يدري وش أشياء من مسائل الشريعة، وهذه مسائل مهمة من الضروريات. يعرف الإنسان أصول الأحكام من صيام وصلاة إلى آخره، وهكذا الإنسان الذي يريد أن يتزوج لابد أن يعرف هذا، يعني حتى يتصور العبادة التي مقبل عليها، التي هي مقبل عليها. البيع، التاجر يجي ويقع في أشياء من المحرمات ويقول والله أسأل أنا بعدين، هذا لا شك أنه آدم. هذه الطريقة التي يسلكها بعض الناس، يكون مختص في الاقتصاد وليس هو عالما به، يقع في الربويات ويقع في الغبن ويقع في الغرر ويقع في الغش ويقع في أكل أموال الناس الباطل بحجة أنني لا أدري، وهذا لا شك أنه خطأ. فكل من أقبل على شيء من الواجبات الشرعية وجب عليه أن يعرف ما هو هذا. ثم إذا انتهى من هذا الأمر، هذا الإنسان الواجبات الضروريات التي عليه، بسم الله يقرأ في علم الأصول. وإذا قرأ في علم الأصول بعد هذه الضروريات التي يحتاج إليها من العبادات ومن الشعائر في الدين، يكون استفادته في الحقيقة أكثر من الذي درس علم الفقه ولم يدرس قبله الأصول. وهذا شيء نحن نراه. أعيد، يأتي بعض الناس ويقرأ، هذا الكلام كله بعد أن ننتهي من علم الضروريات، يذهب ويدرس الفقه يقرأ مثلا فيه، هذا جيد، لكن في طريقة أحسن وقد سلكها العلماء كتجربة من قبل ونصوا عليها ونبهوا عليها بالأصول، أنه يقرأ مبادئ علم الأصول. لا نقول له في البداية أغرق نفسك في علم الأصول، لأنك إن أغرقت نفسك في علم الأصول فاتك كثير من الأحكام والمسائل. إنما يدرس الإنسان علم الأصول دراسة مبادئ، وهذه الطريقة هي التي كانوا يسلكونها قديما. وقد أشار ابن خلدون رحمه الله في مقدمته لما تكلم على طرائق التعلم أشار إلى شيء من هذا، فإنهم كانوا يعلمون المبادئ في كل فن حتى يستطيع الإنسان أن يفك العبارة ويفهم المراد والتقسيم، يدخل في مسائل فروع ولا يدري وش الرابط بينها، ويدرس من مسائل في الجزئيات وفي الحقيقة لا يدري وش الرابط ولا يدري وش التعليلات ولا النظائر التي تجمع إليها. مثلا عندنا ناس يدرسون الفرائض ولا يدري إذا جاءه مسألة توفي فيها إنسان عن إذا بقي خمس دقائق بقي عشر تمام، مسألة من المسائل توفي إنسان وترك بنت وأب، ومسألة أخرى توفي إنسان وترك ابن وأب. المسألة الأولى البنت كم لها؟ النصف، والأب لها السدس زائد الباقي، هذه طريقة الفرضية. طيب المسألة الثانية الابن والأب، الأب له كم؟ السدس، والابن له الباقي، أي خمسة الأسداس. طيب الأب أصله، شلون نعطيه فرع؟ نعطيه فرعه الأكثر وأصله نجعل له السدس، واحد على ستة. لو درس هذا الإنسان علم الأصول استطاع أن يستفيد في وجه هذا التقسيم. وهكذا كل قسمة قسمها الله عز وجل في قسمة الغنائم وفي النفقات وفي بيت المال، أحكام بيت المال، وهكذا في الفرائض، كل هذه القسم التي قسمها الله لو درس علم الأصول لاستفاد فائدة عظيمة. إذن مسائل الأصول أو مسائل علم الأصول لا شك أنها مهمة، ولكن أدرس مبادئها، ثم إذا انتهيت أدرس علم الفقه لأطبق عليها. انتهيت من دراسة متن في الفقه وليس مطولا، أرجع ثانية وأدرس هذا العلم بتأمل، لأن خلاص الآن قد ارتفعت درجة من درجة المبتدئين إلى المتوسطين أو المستفيدين. أستطيع بهذه الدرجة الثانية أن أدرس علم الأصول دراسة صحيحة، ولكن أدرسها على طريقة السلف الصالح رحمه الله، ما أدرسها على طريقة المتكلمين، وإلا وقعت في ورطات ما لا يعني في ورطات الحقيقة لا يحسد الإنسان عليها، لا سيما في طريقة طرق الاستنباط. ثم قال المصنف رحمه الله: الدليل لغة المرشد، نقف على الدليل نحن إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.